إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقاء جديد، وهذا ديننا، مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقضية مهمة جدا جعلت الشحناء والبغضاء تصير في المجتمع المسلم لما تخلفوا عن إعلاء هذه القضية في قلوبهم، ألا وهي قضية حب الخير للمسلم، بل جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النهاردة الحقيقة يمكن لما يجد المسلم نعمة على أخيه المسلم إلا من رحم الله تشعر شيء من الغضاضة الداخلية والتحاسد والبغضاء والشحناء، بل وتمني زوال هذه النعمة. ده حصل ليه؟ ده اللي هنشوفه مع فضيلة الشيخ حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة إن اللافت للنظر في هذه الفكرة هو مسألة الشرطية، شرط، أنها شرط، يعني أنا أعلم أن يوصيني الإسلام أن تكون علاقتي بالله ممتازة، علاقتي برسول الله ممتازة، علاقتي بالقرآن ممتازة، علاقتي بالآخرة ممتازة أتعلق بها، إنما أن يحولني الإسلام إلى علاقتي بالبشر العاديين اللي زيهم أو لعلهم أدنى مني مرتبة في الإيمان أو أعلى أو متساوين، إنما يحولني الإسلام إلى أنهم شرط في إيماني، دي مسألة لم يطرحها منهج آخر. إحنا دينا شايفين هو نرى ربما المناهج الأرضية شرقا وغربا وما إليها، إنما الإسلام ماذا يقول؟ يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب لا يؤمن أحدكم، أنا أريد أن أؤمن، تمنعني صفة الإيمان إن لم أحب لهذا ما أحب لنفسي؟ دي مسألة. طب ليه؟ فيتحول المؤمن إلى أنه إن وجد نفسه ليس قادرا على هذا أنه يحاول فعلا أن يحققه، لأنه مش قادر، يعني مش قادر يدخل إلى الإيمان إلا إذا حقق هذا فعلا في نفسه. فإذا فعل هذا يفاجأ بأن الإسلام يرفعه درجة أعلى ويقول له ويؤثرون على أنفسهم. انت تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ لا، فضل أخاك على نفسك، خليه هو بالنسبة لك أفضل، قدمه، دي درجة أعلى، درجة أعلى. نعم. يؤثرون على أنفسهم، يفضلون غيرهم على أنفسهم. نعم. طيب هوصل لغاية فين كده؟ انت واخدني إلى أعلى شيئا فشيئا، حتى إذا وصل إلى قوله مثلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ليس إيثارا على النفس فقط بل إيثار في ساعة الاحتياج، مش إيثار وأنا مستغني، يعني أنا معايا دلوقتي وفضلتك ماشي أنا معايا، إنما ده أنا هأثرك على نفسي وأنا في حالة أزمة احتياج. نعم. شديد. أنا نعم. داخل من الباب بقولك اتفضل، تقولي اتفضل، أنت كل منا يؤثر صاحبه، لكن عندما أحتاج تصبح شربة الماء حياة. نعم. وفقد شربة الماء ربما فقد للحياة موت. نعم. فكوني أوثرك بشربة الماء معنى ذلك أنني ضيعت نفسي بالمقاييس الدارجة. ثم يقول الله تبارك وتعالى وهو يرفع أيضا من هذا الخلق، وانظر كيف يظل الإسلام يرفع في هذا الخلق إلى منتهى، أنه لا يقول أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقط، يقول ويطعمون الطعام على حبه، يعني برغم حبهم للطعام، والحب هنا ليس حب الشهوة إنما هو حب الاحتياج، هيموتوا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فنحن إذن أمام منهج يظل يرفع في هذه الصفة رويدا رويدا رويدا رويدا حتى ما يبقى لك أن تؤثر نفسك بشيء عن الناس، أن تخص نفسك بشيء زيادة عن الناس، يعني كأنك لا ترى نفسك يا أستاذ حازم. كأن، ولذلك قال العلماء من ذاق طعم نفسه هلك. أول ما تحس بنفسك خلاص بمجرد أن بداية تشعر السقوط. نعم. بمجرد أن تشعر بنفسك خلاص هلكت. إنما أن تشعر أن، ولذلك المتواضع هو لا يرى أنه كبير ويتواضع، هو مش واخد باله، هو في واقع الأمر يباشر حياته العادية ولا يشعر بأنه ينزل للناس، فيقول الناس عنه متواضع هو مش واخد باله أنه متواضع. فنحن إذن أمام عمل يطهر، يعني مش بس يطهر النفس، ده يغسلها من أشياء كثيرة من ضمنها الحسد. الحسد ما هو الحسد؟ ومن ضمنها العين، ما هي العين؟ في فرق. الحسد هو تمني، شوف تمني، ده مرض نفسي، تمني الدرجة الأولى. نعم. زوال النعمة عن الغير، يا دي المصيبة، أنا أتمنى أن تزول النعمة عن غيري إلى هذه الدرجة. تمني معناه أن القلب قد انطوى على شوق شديد أن تزول النعمة عن هذا الشخص، لكني إذا لم أتعمد هذا فقد يكون القلب فيه هذا ولكني لا أتمناه حقيقة. أنا أدفعه، فهذا هو العين. نعم. أنني أرى شيء فأقول يا خبر، وأنا ما عنديش الكلام ده وهو عنده، مجرد حركة القلب. وربما نحن في عصر طبيا ثبت أن الدماء تتسمم وتتلوث بهذه الأفكار السيئة، وأن العين تخرج منها جزيئات تسمم. نعم. وأنه حتى الأطفال الصغار الممرضة ولا الخادمة إذا كرهت الطفل الصغير فإنه يخرج من عينها ما يسمم جسده، ما يفسد جسده، وإلى طعامه ما يسمم الطعام. الله معنى كده أنه العلم الحديث، الطب الحديث أثبت أن الحب الصادق له أثره، هو اللي بيخلي المية بالهنا والشفة، ويخلي الطعام بالهنا والشفاء، وبيخلي العين تنظر برحمة بالهنا والشفاء، وأنه إذا سحب الحب وجاء مكانه الغيظ. ولذلك نشروا أن جزيئات المية، الماء، إذا أمسكت جزيئ الماء وقرأت عليه القرآن أو قلت كلاما طيبا يكون مختلفا عما إذا كنت تعطيه لإنسان بالسم، كما يقولون بالسم الهاري. نعم. بالسم الهاري. إذن ما كان يقوله سلفنا، مش بالضرورة السلف الصالح وإنما البشر، من إنه ده بالهنا والشفاء وده بالسم الهاري، كانوا يقصدون شيئا أثبته الطب الحديث فعلا. ما هو الشيء الذي يدخل هذا أو يخرجه من القلب، من العين، من الأطعمة والأشربة؟ هو هذا الحب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تشعر بأنك تتمنى له أن يكون كذا. ولذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تظهر شماتة في أخيك، لا تظهر الشماتة في أخيك، يعني ما تبقاش فيعافيه الله ويبتليك. هذا الأمر يجعل الإنسان يشعر في من حوله كما أنه ذئب يريد أن يفتك بالخيرات الموجودة عنده. نعم. يا أخي الكريم، من تحلى بهذه الصفة اغتسل تلقائيا وتطهر من هذه الأمراض، من الحسد ومن العين ومن الفساد ومن حب الدنيا. بل إنني والله أحيانا أريد الدعاء بشيء مهم، فيعطيني الإسلام يقول لي إيه رأيك بدل الدعاء أعطيك الإجابة مباشرة، بدل أن أعطيك الدعاء أعطيك الإجابة، اللي هي الحديث المعروف اللي هو إنه من سأل الله عز وجل لأخيه بظهر الغيب، من دعا لأخيه بظهر الغيب الملك ولك مثله، قال له الملك مبشرا له ولك بمثل. نعم. يعني هذه دعوتك له، طلبك له، وده لا يتأتى إلا بالحب، لك أنت إجابة. نعم. الإسلام يعلم الناس، الإنسان صفة أنه أحب الناس. فجيت أنا مثلا أريد أن أدعو عن نفسي بأن يفرج الله كربي، فأقول سيستجيب الله، ولكن ربما لذنوبي لا يستجيب الله، فأقول اللهم فرج كرب أخي، خلاص ما هو فالملك يقول لي أبشر الله عز وجل يعطيك مثله ويفرج كربك. وأذكر أنني في رمضان في العام الماضي دعوت، وأنا يعني لكن فعلا دعوت، فوجدت تحقق إجابة دعاء غريب جدا الحقيقة. أنا لا أخفي عليك رأيته يتغير في ساعتين اثنتين فقط، وأنا مش مصدق شيء مما لا يتغير. يعني لو استجيب الدعاء يتغير عبر مثلا شهر أو شهرين، إنما في ساعتين تراه، يعني مثلا ترى شيئا أسود يبيض مثلا وتراه هكذا أمامك. فإذا الدعاء لأخيك بظاهر الغيب هو غرس للمحبة. من يدعو؟ ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يوم من الأيام وقد أصابه في جلده شيء من البرص والبقع، وكان رجلا أبيض وضيء الوجه جميلا، وكان يتوضأ، فرآه بعض الناس ممن ربما يشتاق إلى بياض البشرة أو إلى شيء. رأيت اليوم ولا جلد مخبأة. أي نعم. قال على ما يقتل أحدكم أخاه. فقال على ما يقتل أحدكم أخاه. نعم. إزاي تشوف حاجة حلوة في أخوك فتترك؟ أنا لا أقول لك إنك حسود تمنيت أن تزول عنه النعمة، لكن تركت لعينك أن تنبهر بما عنده وما ليس عندك، ولم تقل إن هذه مشيئة الله الذي يوزع الأرزاق ويقسمها. ألا أرجعت الأمر لله فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فحينئذ يهدأ قلبك وتستقر نفسك وتقر عينك، ويبقى بقى بينك وبينه فضل من الله. استاذ حازم، طيب منين بيجي ده؟ يعني احنا النهارده كلام طيب وكلام جميل وبنتكلم عن ايمان، وحضرتك بتقول حاجه خطيره جدا ان الاسلام بيرتقي بينا من مساله ايمان الى مساله ايثار الى مساله الايثار مع ازمه. اللي بنراه في واقع الناس الان مغاير تماما، يعني نحن نشعر انه مساله الحب لاخيك المسلم دي بقت عمله نادره للغايه في المجتمع المسلم. نعم، هذا امر مع شديد الاسف اصبح الجيل السابق يورثه للجيل، مش يورثه، يدرسه للجيل القادم. نعم. فمثلا ياتي ولد من المدرسه ويقول لامه انا زميلي عنده كذا، اما في الدراسه واما في شأن الخاص، فقد تقول له الام على ايه يعني؟ ليه؟ سبحان الله اهو يلا. او تقول له طب ما انت لازم تكون زي وام اخرى راشده يرجع يقول لها فلان جاب كذا او حصل على الشيء الفلاني، تقول له ما شاء الله ربنا يسعده يا رب. ما الذي حدث؟ الام الاولى درست لولدها البغضاء، والام الثانيه درست لولدها الحب. عرفته ما شاء الله صحيح اشترى الشيء الفلاني او احرز الدرجة المعينة، يا رب يكرمه يا رب. وتظل تعطي وقتا دقيقتين ثلاثة اربعة خمسة يوم كامل فرحانة لزميل ابنها، فيتعلم الابن ان يكون طيب طيبا. تاني يوم ممكن تقول له جد حيلك بقى عشان تبقى زيه ما شاء الله، وهاتوا نعمل له حفلة وكذا. لكن الام الاولى تقول اعوذ بالله بقى، هو يطلع الاول وانت لا، ليه بقى ان شاء الله؟ هو يجيب كذا وانت لا. يعني استاذ حازم، حضرتك ترى ان التربيه الايمانيه في البيت لها دخل في هذا الموضوع، ولا هي حاجه فطريه عند الانسان مساله انه بيحب الغير تلقائيا من نفسه، ولا الاسلام له دور في مساله انه بيفعل ده عند المسلم من خلال وقائع القران والسنه؟ يمكن دي تساؤلات كثيره سوف نجيب عنها بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا. هذا ديننا دين سلام. السلام عليكم ورحمة الله. طرحنا على الأستاذ حازم قبل الفاصل مجموعة من التساؤلات التقاطا من فكرة تربية أم عودت ابنها على الحب وأخرى زرعت في قلب ولدها البغضاء. فسألنا الأستاذ حازم يعني هل التربية الإيمانية مهمة جدا في البيت، وهل مسألة حب الآخر دي حاجة فطرية بتتنمى، ولا يعني كيف ينظر المسلم لهذه القضية من منظور إيماني؟ الحقيقة أن الرد على هذا في مسألة في منتهى الخطورة، الرد عن هذا السؤال على هذا السؤال. ليه بقى؟ لأنها تستدعي قضية كبيرة جدا. الله تعالى خلق البشر من أجل أن تعمر الدنيا، فركب فيهم بعض الصفات لن تعمر الدنيا إلا بهذه الصفات. من ضمن هذه الصفات وأحضرت الأنفس الشح، إن الأصل إن الإنسان عايز لنفسه، يفضل نفسه، يؤثر نفسه، يريد أن يحقق، يرى نفسه، لأن هذه الطاقة مطلوبة منه ليحقق في الدنيا شغل وعمار ويشتغل. لكن مثل أي صفة مركبة في الإنسان، لو ترك الإنسان لها أصبحت سببا من أسباب الفساد. أنت عارف أن الملائكة لما شافت الصفات دي في البشر قالوا لا، دول اللي يقتلوا بعض، هتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ليه؟ لأنه لما ده يحب نفسه ده يحب نفسه ده يحب نفسه بقت معركة. نعم. ولكي أبين أكثر، الناس تحب النساء، فإذا ما أراد هذه وهذه وهذه وهذه ستكون النتيجة أنه تحصل مشاكل، معارك تقوم بسبب حب المرأة وتحب المال، يبقى إذا حب النساء حب المال حب وهكذا. فأحضرت الأنفس الشح. طب ما هو العلاج حتى لا تفسد الدنيا بسبب هذه الصفات الضرورية؟ ولكي أضرب لحضرتك مثل، الناس علشان تسافر محتاجة سيارة، عشان تطلع طرق ومحتاجة طائرات. طب السيارة دي مصنعة ليه؟ عشان تمشي. الطيارة مع مصنعة عشان تطير. نعم. المركب علشان تبحر. نعم. طب أنا إزاي أصنع السيارة وفيها حاجة توقفها إذا كانت هي معمولة عشان تمشي؟ بحط لها فرامل ليه؟ ليه بصنع فرامل في السيارة؟ السيارة المفروض أعملها عشان تمشي. آه، لأنه أصلاً مش هتمشي عمال على بطال، ده لابد أنها تمشي عشان توصلني من القاهرة الإسكندرية لأسوان، عبر أوروبا أروح أي مكان، لكن لابد من تنظيم للسير عن طريق الفرامل. نعم. فالله جعل الشرع تنظيما للشهوة، فقال لي أحضرت الأنفس الشح، إن أنتوا بتحبوا نفسكم هتفضلوا تحبوا نفسكم لأنها مهمة، ولكن الشرع أني أركب ما يكبح الجماح. نعم. لأنظم لك هذا. فركب فينا مسألة أن نعلم أني إذ أحب نفسي فإني أحب الخير المحضر لي في الآخرة. وسأضرب مثلا مهما جدا. فمرة ولدين في جنينة البيت بيتخانقوا مع بعض، بيضربوا بعض بالبنيات، دم نازل من العين ومن الأنف، والاثنين شداد على بعض، واحد بيتفرج عليهم في من الشباك. وفجأة لقى ولد منهم اللي كان أعنف بدأ يبطل ضرب ويقول له الله يسامحك أنا مش هضربك، اضربني زي ما أنت عايز. فالراجل قال إيه الإيه ده؟ ما كان نازل فيه ضرب دلوقتي. فالتفت هذا المشاهد إلى الشباك فأدرك أن والد الطفلين قد أطل من الشباك. واحد من الطفلين شافه، التاني ما شافوش، والتاني ما شافوش. فبدأ الولد مش يعامل أخوه اللي بيضربه، يعامل أبوه اللي بينظر إليه. فتغير حاله قال إيه بقى؟ قال أتحمل لكمتين ثلاثة في سبيل أن العلقة اللي الأب هيضربها يضربها لأخوي ما يضربنيش أنا. فلو أحببت الخير لنفسك فإن الله قد أعد لك، ولكن في الآخرة فاصبر. نعم. الآن وأعطي. نعم. لذلك يصبح الإنسان حينئذ وإن كان يحب نفسه إلا أنه يحب إخوانه لأنهم طريقه إلى طريقه إلى الجنة. نعم. بل إن الله تعالى لكي يكرس هذا في نفوس البشر ماذا قال؟ أنا فضلت أشتغل طول عمري، أصلي وصوم وزكي وحج لحد ما في الآخر الحمد لله يا رب ومزيد يا رب، زحزحت عن النار وأدخلت الجنة بالعافية كما يقولون. فإذا قال لي الإسلام إن أهل الإيمان في الجنة يكونون إخوانا على سرر متقابلين. طب على سرر متقابلين إزاي؟ أنا زحزحت وأدخلت الجنة وأخي الذي كنت أحبه دخل الفردوس الأعلى. فقال المفسرون يرفع الله الأقل منهما إلى مرتبة الأعلى حتى يكونا معا إخوانا على سرر المتقابلين. الله، يعني أنا لما أخدم أخويا ده في الله ويفضل أحبه ويحبني، يمكن هو الذي يرفعني الله بسببه من أقل درجة لأعلى درجة. لا، ده أنا هقعد أشتغل معاه هدايا وزيارات وحب وبسمات وعطاء، ده فرصتي. فالإسلام غرس أنك إن أردت الخير لنفسك فطريقك هو أخوك في الله. وده اللي عمله الأنصار يا أستاذ حازم مع المهاجرين. يعني ده اللي عمله الانصار مع المهاجرين. نعم الانصار مع المهاجرين طبعا. لا شك انهم يعني. ولكن هذا بقى يحصل مع في بقى ايه بعد شويه؟ حب صادق بقى. تجد انسان يفني نفسه في سبيل اخيه، يفني نفسه لدرجه انه يريد من اخيه ان يكون يعني عايز يفضل اخوه على نفسه. وده اللي عمله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. سعد واللي عمله البراء بن مالك مع انس. البراء بن مالك لقى خطاف نازل من من من حصن الفرس، فرس قوه عظمى، خطاف محمي بالنار مولع، يرموه بسرعه يجي في ملابس انس ورفعه الخطاف الى اعلى، كان هيتخطف خلاص. فالبراء ابن مالك اسرع مسرعا وتعلق بالخطاف وهو مشوي، ايده بتتشوي، وظل يعالجه حتى خلص انس وسقط، وسقط معه البراء. واذا بهم ينظرون في يد البراء، فاذا بهم ويعني معذره لهذه الصوره، اذا به كف من العظم لا لحم فيه، لانه اللحم الخطاف المتقد اخذ لحم، بقى عباره عن هيكل عظمي لا لحم فيه. ما الذي جعل البراء يفعل هذا في ليه؟ عشان ايه؟ عكرمه بن ابي جهل الصحابي الجليل اللي كان ابوه عدوا للاسلام وهو عاد الاسلام، ما الذي جعله عند الموت نفسه يشرب شربة مية؟ ولكنه سمع مسلما يقول عطشان الحقوني، فقال ودولوا اذهبوا به إليه بشربة الماء فإنه أحوج إليها مني. فراحت شربة الماء، كان أزهقت روح عكرمة ومات أو استشهد. يعني يعني يعني شربة الماء دي دفع فيها حياته في سبيل حبه لأخيه. فبيحصل إن الصفة بتتركب في الإنسان وتتملكه تملكا حقيقيا. ولذلك يصل الأمر إلى درجة ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي الرواية وجد بهن حلاوة، بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، يحبه. وروابط الإيمان فيها التوحيد، روابط الإيمان فيها الرسول، روابط الإيمان فيها وفيها. فلما يتقال لي أشد روابط الإيمان، نوقف يا أستاذ حازم معلش. نعم الخبط جاي جامد. يبقى تقصد حضرتك يا أستاذ حازم أنه يعني هذه الصفة التي تتملك الإنسان بهذا المعنى العالي اللي شفناه في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بتؤثر في تصرفات الإنسان بهذا؟ يعني صارت كأي صفة. نعم. كحب الدنيا، كان الإنسان زمان يحب الدنيا، ثم الإسلام أصلحه وأصبح يتعلق بالآخرة، فأصبح لا يهتم كثيرا بأن يأخذ من الدنيا بل بأن يعطيه. نعم. تأثرت تصرفاته. فكذلك هو كان يحب نفسه، فلما أدرك أن حبه لأخيه رأس مال له للجنة وللارتفاع في درجات الجنة، انطبع بهذه الصفة تماما، خلاص انطبعت عليه، أصبحت بالنسبة له يؤثر الآخرين ويعطيهم ويغدق ويكرم، وليس عنده شح وليس عنده حسد وليس عنده بغضاء وليس. والمسلم بهذه الصورة لا غش ولا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صراحة، قال أهل الجنة كل تقي. يعني إيه كل تقي؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان سهلة نفهمها، مخموم القلب يعني بنخمه يعني ولا إيه؟ يعني إيه مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. نعم. وفي بعض الروايات ولا غش ولا لا غل فيه ولا غش ولا بغضاء ولا حسد. نعم. أي ده؟ قلب مفعم بالحب للآخرين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئا حتى بسيط، حتى بسيط وقع فيه واحد من الناس، فإنه يكرمه. نحن إذن أمام شخص كان شحيحا ضنينا غاشا غنا، ثم أصلحه الدين فأصبح يعطي كل الناس ويحب الناس ويحب أكثر من نفسه، فتطهر من مش تطهر من الغش والحسد بس، أصبح أمينا على مصالح الناس. أموال الناس في أمان عنده، عواطف الناس في أمان. احنا بنسمع النهاردة، وأنا أعرف أن حضرتك من المهتمين بمثل هذا، بنسمع عن واحد ربما يدخل في مشكلة بين زوج وزوجة بصفته جارهم ولا حاجة زي كده، فيفسد بينهما لأنه أعجبته الزوجة ويريد أن يتزوجها بعد زوجها. وربما بعض المسائل الشهيرة التي نشرت في إحدى الصحف منذ أيام تقول هذا، فأصبح أنا النهاردة أصبحت سأعيش بين ذئاب، زوج وزوجة يختلفوا، يروحوا لواحد عشان يصلح بينهم، يروح مبوظهم حتى يتزوج بزوجته إذا طلقها. هذا الأمر لا يصلحه إلا دين دخل في القلب فاحتله، وعرف الإنسان أنه مكلف بأن يكون شفيقا رؤوفا طيبا محبا للخير للناس مغدقا عليهم. فمن قال إنني لن أكون هكذا؟ ما أقدرش أكون كده. خلي لأخويا مساحة في قلبي بقى، خلي يعني هذا الدين جعل لأخي مساحة كبيرة في قلبي، ده خلاله هو الأصل. نعم، يعني أنني إذا قتلت دونه فأنا شهيد. نعم، وعلى فكرة دي قاعدة فقهية، دنياي دنيا ودنياك عندي أنا دين. يعني أنا لو عملت لأكسب أنا مال دي دنيا، لو عملت لأهيئ لك فرصة كسب فهو دين، دخل دين. سبحان الله، سبحان الله العظيم. بقى أنا أسعى إن أنا أجيب لنفسي فرصة عمل، جزاك الله خيرا، ده كسب على المعاش وإن شاء الله لك أجر، لكنه عمل للدنيا. إنما لو جبت الواحد فرصة شغل من بطالة يبقى بالنسبة له دين. الإسلام جعل سعي على معاشي دنيا ولها أجر، وسعي على معاش أخي دين. الله أكبر. شيء خطير، يعني مش جعل له مساحة، ده جعلني أعيش لخير الناس. نعم، جعل شوف حضرتك في في في لقاء من هذه اللقاءات قلت لي حكاية إنه إيه، من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. نعم، أنا بعد ما روحت قلت سبحان الله، ده أيما أهل قرية بحالهم، مش بس جار وجاره، أيما أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع وما فيهاش وهم يعلمون. الرواية دي ما فيهاش وهم يعلمون. أيما أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. مين هيفضل له بعد كده قلب يقدر ياكل وغيره شبعان؟ لذلك قلب المسلم يشعر بحب بالغ لغير المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أقول حتى مش المسلمين فقط، حتى غير المسلمين. نعم، أسرى. نعم، يعني الأسير اللي هو كان كافر وبيحاربني وأنا أسرته. نعم، لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكرموا أسراكم. نعم، يقول فجعل الرجل يأخذ طعامه فيعطيه لأسيره ويبيت طاويا بغير طعام. نعم، دين يا أستاذ. نعم، دين أخرج أمة ما خرج للبشر مثلها. نعم، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حازم على هذا الطرح الطيب. أيها الإخوة والأحباب، واحد راجل ماشي في طريق ينزل عليه ملك يقول إلى أين تريد؟ يقول أنا رايح مكان فلاني. تعمل إيه؟ أزور أخويا في الله، في بيني وبينك مصلحة؟ قال له لا، غير أني أحبه في الله. فقال أبشر فإني رسول الله إليك أخبرك أو أعلمك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. ده دين كما قال فضيل الشيخ حازم. عشان كده عايزين نرجع تاني نحب بعض ونؤثر بعض ونجعل مساحات الحب في قلوبنا كبيرة. جزا الله فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل خيرا على هذا الطرح. أيها الإخوة الأحباب، دين يجعل دخولك الجنة مرتبط بألا ترى نفسك، كما فعل رجل لا نعرفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه أنه كان يسير على طريق فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله إلى أين تريد؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ في بيني وبينك مصلحة بيزنس بالمفهوم المعاصر بتاعنا. قال له لا، غير أني أحبه في الله. هذه المساحة المفعمة من الحب جعلت الملك يقول له أبشر فإني رسول الله إليك أعلمك أن الله يحبك كما أحببته فيه. فلنحب ولنتواصى بهذا الحب ولنملأ حياتنا بحب الآخرين ولا نرى أنفسنا ونؤثر الناس حتى نصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها عكرمة بن أبي جهل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعد بلقاء جديد. هذا ديننا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.